إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في آخر مجلس انتهينا عند ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. هذه آخر ترجمة وقفنا عندها من تراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه، وذكرنا وجه مناسبة هذه الترجمة للترجمة التي سبقتها من كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن غالبا كما هو معلوم ننقل كثيرا من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكلام الإمام العيني والإمام النووي عليه رحمة الله، وابن رجب وابن الملقن في التوضيح. هذا في الغالب. ذكرنا وجه المناسبة لهذه الترجمة لما قبلها، وذكرنا وجه مناسبة حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ذكرنا وجه مناسبة إيراد هذا الحديث لهذه الترجمة، وذكرنا وجه مناسبة هذه الترجمة لكتاب الإيمان الذي نحن فيه. ثم بعد ذلك وقفنا عند حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا سبب ورود أو سبب إيراد هذا الحديث من أبي بكرة الثقفي، وذكرنا الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. ذكرنا بين الفرق بين سبب الورود، سبب ورود الحديث، وسبب إيراد الحديث. سبب ورود الحديث هو الباعث الذي كان سببا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. ومثلنا على ذلك فيما أذكر في المجلس الماضي في قصة تلك المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المقبرة وهي تبكي، فقال لها: اصبري واتقي الله. فقالت: ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. فلما أخبرت أن هذا الذي أمرها بهذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا يسمى سبب ورود الحديث. أما سبب إيراد الحديث يكون من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو شأن هاهنا من أبي بكرة الثقفي لما التقى بالأحنف بن خيل خارجا لنصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله إلى أين، فقال أريد نصرة هذا الرجل. وفي رواية عند الإمام مسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أبو بكر الثقفي أن يرجع، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأورد له الحديث. هذا يسمى سبب إيراد الحديث، فينبغي لطالب العلم أن يفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. ذكرنا قصة أخرى أوردها أو سبب آخر أورده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نقلا عن الإمام الطبري في سبب اعتزال هذا التابعي للقتال أحنف بن قيس في سبب اعتزاله. ذكرنا كذلك أن هذا الحديث يستدل به على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار ولا يسلب ولا ينفع عنه اسم الإيمان، ذلك أن هؤلاء اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وكذلك في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما واقتتلا فسماهم بالمسلمين وسماهم بالمؤمنين مع ارتكابهما المعصية. وهذا هو المقصد الذي لأجله أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث وترجم له بهذه الترجمة. ولذلك قال العلماء وصرحه الصحيح، قال هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة. ذكرنا وهذه من باب المذاكرة شبهة قد ترد من عند هؤلاء الفرق عند إيراد مثل هذه الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يسلب عنه إثم الإيمان عند الاستدلال بمثل هذه الأحاديث، لا سيما حديث أبي بكر الثقفي. وقد أورد هذه الشبهة الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال فإن قيل عند استدلالك بحديث أبي بكر الثقفي إن قيل أن الله تبارك وتعالى سماهم بالمؤمنين والمسلمين حال الالتقاء يعني قبل القتال، سماهم بالمؤمنين والمسلمين حال الالتقاء يعني قبل الشروع في الاقتتال، وكأنهم يقولون أنهم سماهم بالمؤمنين والمسلمين قبل الاقتتال، لكن حال الاقتتال وبعد الاقتتال يسلب عنهم اسم الإيمان، يسلب عنهم اسم الإيمان. فإنه يرد بدلالة الآية أن الله تبارك وتعالى قال فأصلحوا بين أخويكم، والإصلاح إنما يكون متى؟ يكون بعد الاقتتال. فسماهم مسلمين ومؤمنين حال الالتقاء وكذلك أخوين بعد الاقتتال، فهذا يدل على تفنيد هذه الشبهة. كنا قد انتهينا في شرح هذا الحديث، حديث أبي بكر الثقفي، وسبقت لنا منه بعض المسائل المهمة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار، هذا بظاهره قد يستدل به الخوارج، استدل به الخوارج على مذهبهم أن مرتكب الكبيرة خالد في النار وأنه كافر، ولا دلالة على هذا المذهب، لأن دخول النار لا يلزم منه البقاء فيها، أن دخول النار لا يلزم منه الخلود والبقاء والاستمرار والديمومة في النار كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه قد يدخل ثم يخرج منها ما هو الشأن بالنسبة لعصاة الموحدين؟ هذا أمر يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة. وهذا يدل على أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار، بمعنى أنهما يستحقان النار أو متوعدان بالنار. فهذا من نصوص الوعيد، فإن هذا من نصوص الوعيد، والنصوص الوعيد قد تتخلف بخلاف نصوص الوعد. نصوص الوعد لا بد من تحققها، لكن نصوص الوعيد قد تتخلف، كما قال الشاعر: فإني إن وعدته أو أوعدته فمنجز وعدي ومخلف إعادي، ومخلف إعادي. فمعنى أن هذا القاتل والمقتول يستحقان النار. ألقى المقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه لو لم يستمكن منه صاحبه لقتله المقتول. فهذين يستحقان أو متوعدان بالنار، وهما تحت مشيئة الله عز وجل، كما ذكرنا في غير ما باب من الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهم تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عذبهما فبعدله والتعذيب بإدخالهما في النار ثم يخرجان بعد ذلك، وإن شاء تجاوز عنهما فبفضله سبحانه وتعالى. ولا دلالة في هذا الحديث على مذهب الخوارج. وقد حمل بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فالقاتل والمقتول في النار على ما من استحل ذلك، على من استحل ذلك، لكن ما ذكرناه أقوى في الدلالة. بقيت مسألة أخرى مهمة ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه لهذا الحديث، ونقلها عنه الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله في كتاب التوضيح في مسألة اعتزال الفتنة، في مسألة اعتزال الفتنة أو لاعتزال الاقتتال من بعض الصحابة، كما هو الشأن هاهنا في حديث أبي بكر الثقفي، وما جاء في ترجمة سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمة، الأحنف بن قيس، لما اعتزلوا الاقتتال الذي كان بين علي وبين أصحابه، هل الأفضل الاعتزال أو الأفضل المشاركة؟ بعض العلماء، وهذا بعض الصحابة، كانوا يرون أن الاعتزال أفضل، أن الاعتزال أفضل للاقتتال، ولو دخل عليك أحد ليقتلك ما دفعته عن نفسك. هذا المذهب الأول الذي ذكره الإمام النووي، قال هو مذهب أبي بكر وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما نقل ذلك الإمام النووي. المذهب الثاني الاعتزال، لكن إذا دخل عليك أحد ليقتلك دفعته عن نفسك، أي تدافع عن نفسك القتل. والقول الثالث الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال بوجوب نصرة الحق، قال بوجوب نصرة الحق، وهذا يقتضي المشاركة. إذا قلنا هذا المذهب الثالث بوجوب نصرة الحق، بمعنى أن يكون الإنسان مع الطائفة المحقة، وهذا من باب وجوب نصرة الحق. ولذلك قال الإمام النووي ما لفظه، واحتج بالحديث: من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه، كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو بكر الثقفي، فقالوا يجب الكف متى، حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل، أي لا يدخل في القتال ولكن يدفعه عن نفسه. والقول الثالث وهو مذهب جمهور الصحابة، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الحق، وحمل هؤلاء الحديث حديث أبي بكرة الثقفي على من قصر أو قصر نظره في معرفة الحق، ثم قال: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، ولو عرف المحق منهم. فهذا الاقتتال فلا بد أن يكون محق وغير محق. قالوا: لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله عن المخطئ وعن المجتهد. وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائد، بل لمجرد طلب الملك، ولا يرد ذلك على منع أبي بكرة للأحنف من القتال مع علي، لأنه وقع ذلك منه عن اجتهاد وعن احتياط منه، أي هذا عن اجتهاد من أبي بكرة الثقفي، وكان من مذهبه عدم الاقتتال، فمنع الأحنف من المشاركة. قال: فالصحابة اختلفوا في ذلك، والأكثرون كانوا مع علي وهو المصيب عند أهل السنة والجماعة، لما جاء في ظواهر بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا ابن سيد وسيصلح به بين أولى الطائفتين بالحق. وكذلك في ما جاء في قتال الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منهم ذو السديتين فقال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الطبري عليه رحمة الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكثر السيوف لما أقيم حق ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم فكأن الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرجح المذهب الذي رآه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الكرماني: من عزم على معصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا قاتل قتل. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني هذا القاتل في النار، وجه دخوله إلى النار ظاهر وبين لأنه قتل، لكن لماذا المقتول في النار؟ هذا الذي أشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي عقد العزم عند حمله السيف ولقائه لأخيه أنه لو استمكن منه أن يقتله، فحوسب بهذا العزم وسيتأتي هذه المسائل من المسائل أقسام الإرادة في القاعدة، إنما الأمور بمقاصدها يوم الاثنين القادم، وأن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقسمون الإرادة إلى خمسة أقسام، وبعضهم قسمها إلى ستة أقسام، والراجح إلى خمسة أقسام: الهاجس، الخاطر، تحديث النفس، الهم والعزم. الهاجس والخاطر وتحديث النفس والهم والعزم ببيان الأدلة على كل ذلك. هذا خلاصة ما يمكن قوله فيما يتعلق بحديث أبي بكر الثقفي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الباب الذي يليه والترجمة التي تليها: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي الباهلي من شيوخ الإمام البخاري، حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، حاء هذه تحويل الإسناد، حاء تحويل الإسناد. قال: وحدثني بشر أبو خالد العسكري، قال: حدثنا محمد، محمد بن جعفر الملقب بغندر، وهو أثبت الناس في شعبة ملقب بغندر، وقيل وقال العلماء أن أول من سماه بغندر ابن جريج، وغندر في اللغة الحجاز المشاغب لكثرة تشغيبه، فقال له ذات يوم: يا غندر، فلقب من ذلك اليوم بغندر. وهاهنا ورد محمد، ومحمد عن شعبة، وفي الغالب وهذه قاعدة قد تكون مضطردة، هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، شعبة بن الحجاج عن سليمان، سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم، إبراهيم بن زيد النخعي، عن علقمة، علقمة النخعي، عن عبد الله، عبد الله هاهنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان في الصحابة كثير من العبادلة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، لكن ينظر إلى الراوي عنه، فعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الترجمة ترجم لها: باب ظلم دون ظلم. قال الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذه الترجمة التي نحن فيها، باب ظلم دون ظلم، والترجمة التي قبلها: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول وهو أن الله تعالى سمى البغاة مؤمنين ولم ينفي عنهم اسم الإيمان، في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال البخاري في هذه الترجمة فسماهم مؤمنين، سمى البغاة مؤمنين ولم ينفي عنهم اسم الإيمان مع كونهم عصاة، وأن المعصية لا تخرج صاحبها عن الإيمان. ولا شك أن المعصية قال الإمام العيني والكلام دائما له ظلم، والظلم في ذاته مختلف. والمذكور في هذا الباب الإشارة إلى أنواع الظلم، والمذكور في هذا في هذه الترجمة الإشارة إلى أنواع الظلم، حيث قال ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم. هذا يفهم منه أن الظلم على أقسام، على نحو ما سيأتي أنه على ثلاثة أقسام، أعظمها وأشدها هو الشرك، وهو الشرك. ثم ظلم الإنسان لغيره، ثم بعد ذلك ظلم الإنسان لنفسه. هذه هي أقسام الشرك أو أنواع الشرك. وقال ابن بطال قال مقصود الباب أن تمام الإيمان بالعمل، وأن المعاصي ينقص بها الإيمان ولا يخرج ولا تخرج صاحبها إلى الكفر، والناس مختلفون فيه على قدر صغر المعاصي وكبرها. هذا هو كلام الإمام ابن بطال عليه رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه الترجمة، في ترجمة الإمام البخاري ظلم دون ظلم، قال هنا دون ظلم دون ظلم، قال هنا يحتمل كلمة أو لفظة دون، قال الحافظ يحتمل أن تكون بمعنى غير، بمعنى غير، أي أنواع الظلم متغايرة، أي أنواع الظلم متغايرة أي مختلفة كما قال الإمام العيني، أو بمعنى الأدنى، أو بمعنى الأدنى، أي هناك ظلم أخف أو أدنى من ظلم، إما نقول أدنى أو نقول أشد، ظلم أشد من ظلم. إذا قلنا ظلم أشد من ظلم، هذا الظلم الذي تحته يكون ظلم أدنى من ظلم، سواء قلنا أدنى من ظلم أو أشد من ظلم لا يختلف المعنى. قال أو بمعنى الأدنى، أي بعضها أخف من بعض. قال وهو أظهر في مقصود المصنف، يقصد المصنف ها هنا الإمام البخاري عليه رحمة الله. ثم قال الحافظ ابن حجر وهذه الجملة لفظ حديث أورده الإمام أحمد عن عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن عبد الله بن عباس بمعناه، وهو في معنى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقد مر معنا أن الحديث إذا لم يكن على شرط الإمام البخاري، إذا لم يكن على شرط الإمام البخاري وهو عنده صحيح، إلا أنه ليس على شرطه، فإنه قد يورده في الترجمة، فإنه قد يورده في الترجمة كما هو الشأن ها هنا، وكما مر معنا في بعض المواضع. قال فاستعمله المؤلف ترجمة واستدل به بالحديث المرفوع، واستدل به بالحديث المرفوع، حديث الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه. قال وجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال عموم أنواع المعاصي، عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وإنما بيّن لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه، على ما سنوضحه. قال الحافظ ابن حجر فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، أن للظلم مراتب متفاوتة، أي هذه المراتب ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، لأنه لما وردت هذه الآية ولم يلبثوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الظلم على عمومه، ظلم الإنسان لغيره أو ظلم الإنسان لنفسه، ولذلك شق عليهم هذا الأمر، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا هو المراد، أنه ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أعلى مراتب الظلم وهو الشرك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أنه قال لهم ليس كما تظنون، ليس كما تظنون أي كما تفهمون، ثم تلا عليهم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المقصود بالظلم هاهنا هو أعلى درجات الظلم. قال الحافظ ابن حجر ومناسبة إرادي هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج على الملة على هذا التقرير، فالإمام أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر وجه مناسبة هذا الباب لما قبله أو لكتاب الإيمان لبيان ولتقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يسلب ولا ينفع عنه إثم الإيمان. يقول ابن رجب مؤكدا ومقررا لهذا الكلام ومعنى هذا أن الظلم يختلف، ففيه ظلم ينقل صاحبه عن ملة الإسلام كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم وقوله والكافرون هم الظالمون، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم تعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أي الإمام ابن رجب يقرر أن الظلم قد يرد بمعنى الشرك الذي يخرج صاحبه من حظيرة الإسلام والعياذ بالله، وثم أورد هذه الأدلة إن الشرك لظلم عظيم وقوله والكافرون هم الظالمون، قال فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق، أن يوضع المخلوق في مقام الخالق ويجعل له شريكا في الربوبية وفي الألوهية. ثم قال وأكثر ما يرد في القرآن من وعيد الظالمين يراد به الكفار، هذا استقراء من الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، قال أكثر ما يرد في القرآن من وعيد في حق الظالمين إنما يراد به الظلم الذي يخرج من ملة الإسلام. قال كقوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ها هنا الكفار يقصد به الكفار على قول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال كما أنه يراد بالظلم ما لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، إذن الظلم يرد في القرآن الكريم ويراد به الذي ينقل عن حظيرة الإسلام، ويرد الظلم الذي لا ينقل صاحبه عن حظيرة الإسلام ولا يسلب عنه إثم الإيمان أو إثم الإسلام كما يقرر هاهنا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر أدل على ذلك منها قوله تبارك وتعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وأورد كذلك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، لكن هذا يعرف من السياق، هذا يعرف من السياق. قال وحديث عبد الله بن مسعود هذا صريح في أن المراد بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه هو الشرك، وجاء في بعض الروايات، لماذا صريح؟ لأنه جاء في بعض الروايات لما شق ذلك الأمر وهذه الآية وقد فهمها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على عمومها، قال ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. قال إنما هو الشرك. يقول الخطابي أبو سليمان الخطابي كما نقل عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد ذكرنا أن الإمام الخطابي من أوائل من شرح صحيح الإمام البخاري، من أوائل من شرح صحيح الإمام البخاري، كتابه هذا سماه أعلام السنن، أعلام السنن، وله شرح سنن الإمام أبي داود اسمه معالم السنن، فمعالم السنن غير أعلام السنن، فليتنبه، لأن كثيرا من الناس أو من طلبة العلم من يخلط بين هذا وهذا. قال إنما قال الصحابة هذا القول لأنهم فهموا من الظلم ظاهرة الذي هو الافتيات بحقوق الناس أو الظلم أو ظلم النفس من ركوب معصية أو اتيان محرم، كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. يقول الخطابي ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما. قال كان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الإثم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إن الشرك لظلم عظيم. كأن الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقرر في هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لماذا أشكل على الصحابة وشق عليهم؟ حملوا الظلم ها هنا على عمومه وفهموا منه ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره. الأمر الثاني الذي دفعهم إلى هذا الفهم كما يقرر الإمام الخطابي عليه رحمة الله يقول أن الآية إن الشرك لظلم عظيم لم تكن نزلت من قبل، وإنما نزلت لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث كان الشرك عندهم أعظم من أن يسمى بالظلم. هذه الأمور الثلاثة جمعها الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه أي عدم فعله هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غير مراد، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم الذي فهمه الصحابة ليس مرادا. ويقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما أشكل عن الصحابة رضوان الله عليهم إن المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم فهذا والله هو الجواب الذي يروي العليل ويشفي الغليل. نختصر وإن كان الكلام طويلا، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال قد يفهم أن الصحابة لما استشكل عليهم الظلم ها هنا وفهموه على غير المراد الذي لأجله أنزلت الآية. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية في الصحيحين ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ قال يفهم يحتمل أن هذه الآية إن الشرك لظلم عظيم نزلت من قبل على خلاف ما قرره الإمام الخطابي عليه رحمة الله. ألم تسمعوا؟ قال يحتمل هذا احتمال. قال والاحتمال الثاني أنها نزلت حينما سألوا، أنها نزلت حينما سأل، وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه في 8 مواضع في كتاب الإيمان وكتاب الأنبياء وكتاب أحاديث الأنبياء وكتاب كذلك موضع ثاني أحاديث الأنبياء وفي كتاب التفسير، والموضع السادس في كتاب التفسير، والموضع السابع والثامن في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.